الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو أعلم الصحابة والأمة وأذكاهم. كان رضي الله عنه يقضي ويفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقره، ولم تكن هذه المرتبة لغيره. ففي الصحيح أن أبا بكر قال يوم حنين: لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسود الله ورسوله يقاتل عن الله عز وجل وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه، فأعطاه. الحديث. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أبو بكر أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. لا شك إذا كانت بنته عائشة رضي الله عنها قال عنها الذهبي: لا أعلم من نساء العالم أعلم منها. وكذلك قال ابن كثير: ليس بهذه الأمة أعلم منها، لأن ذكية تحفظ. وكانت عن مسلم وهي صغيرة في السن، 9 سنوات، وتوفي عن مسلم عمره 18 سنة رضي الله عنها، ومع ذلك تحفظ كثيرا، حتى ربع أحكام الأمة الأحاديث هي اللي بثتها رضي الله عنها. وأخذت الذكاء من أبيها أبو بكر رضي الله عنه، فكان ذكيا نسابا، يعرف أنساب الناس. هذا أين أمه أمها وهكذا. وكان أيضا مفسرا للأحلام، كان المشركون يأتون إليه وهو على الإسلام يؤول رؤاهم. ومع ذكائه هذا العظيم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كلامه ماذا يقول من العلم، فحفظ. لذلك كان أعلم هذه الأمة. ذكاء، إخلاص، صحبة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، محبة للعلم، عمل به. وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، وذلك لكمال علم الصديق وعدله ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع. وكان عامة الحجج التي تزيل النزاع يأتي الحجج وكان عامة الحجج التي تزيل النزاع يأتي بها الصديق ابتداء، وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيره فيقره أبو بكر الصديق. وكان إذا أمرهم أطاعوه، كما بيّن لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد من الصحابة يعرف أن النبي إذا مات يدفن في مكانه إلا هو. قال: أين ندفنه؟ قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إذا مات إلا يدفن في المكان الذي مات فيه، فدفن فيه. وسيأتي أيضا ما في مسألة اختلف فيها في عهد أبي بكر، هو يبين لهم. ولا يعرف لأبي بكر كما قال شيخ الإسلام سيأتي أن حكم في مسألة خالف الكتاب والسنة، العلم العظيم ثم قلنا لكم لقربه من يسلم. نعم. كان إذا أمرهم أطاعوه، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم ميراثه، وبين لهم قتال مانع الزكاة. ميراثه كان العباس وفاطمة يطالبون بالإرث، قال ما يرثون، ظنوا مثل الناس ما يعرفون الحديث، بس مع حول المصيبة والموت لا، هذا راسخ في العلم أن معاشر الأنبياء لا نورث ما نورثكم. نعم. وبين لهم قتال مانع الزكاة لما استراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافة في قريش وتجهيز جيش أسامة في قريش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الأنصار يرون الخلافة منه ستكون الخلافة قلا نحن الأمراء وأنتم الوزراء نعم وتجهيز جيش أسامة وبين لهم أن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المناسك أدق ما في العبادات. هذه كلمة عظيمة. شوف علم المناسك أدق ما في العبادات. لماذا؟ لأن الحج أطول عبادة في الإسلام. أيام تستمر أقل شيء يمكن 3 أيام وقد تصل إلى شوال وذي القعدة ونصف ذي الحجة يعني 2.5 شهر للمتمتع والقارن في أطول عبادة لذلك تكون شائكة لما قد يقع فيها من تقصير في بعضها. الصلاة 4 ركعات شو أحكام السهو كثيرة فما ظنك بأيام الحج عبادات في الليل وفي النهار وفي الزوال وقبل الزوال وقبل الإحرام وعند الإحرام وبعد الإحرام. من يعلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر أرسل أبو بكر يعلمهم الأحكام هناك لأنه أعلمهم قبل حجة الوداع. نعم وعلم مناسك أدق ما في العبادات ولولا سعة علمه لم يستعمل ونادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وأردفه بعلي فقال أمير أو مأمور قال بل مأمور فأمر أبا بكر على علي فكان ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع لأبي بكر رضي الله عنهما. حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأمير أبو بكر وعلي مأمور بعد وفاته باب أولى أبو بكر هو لأن مسلم عين أبو بكر على علي في الخلافة بعد وفاته أولى. نعم. وكذلك الصلاة استخلفه عليها ولولا علمه لم يستخلف أي لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبو بكر فليصلي بالناس إن هو أعلمهم رضي الله عنه. نعم ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر وهو أصح ما روي فيها وعليه اعتمد الفقهاء. وغيره في كتابه ما هو متقدم منسوخ فدل على أنه أعلم بالسنة الناسخة. ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصا وهذا يدل على غاية البراعة والعلم. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها وقد عرف لغيره مسائل كثيرة كما بسط في موضعه. وتنازعت الصحابة بعده في مسائل مثل الجد والإخوة ومثل العمريتين. أي هذا بعده في حياته ما في نزاع هو العالم رضي الله عنه. نعم ومثل العول وغير ذلك من مسائل الفرائض. وتنازعوا في مسألة الحرام والطلاق 3 بكلمة واحدة والخلية والبرية والبتة وغير ذلك من مسائل الطلاق. وكذلك تنازعوا في مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم. ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته. نعم مثل زكاة الحلي هل في زكاة ولا لا بعده وقع النزاع. نعم ثم يعني خلافته مثل خلافة النبوية تماما. نعم رضي الله عنه. ثم الأقوال التي خولف فيها الصديق بعد موته قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد موته وطرد ذلك الجد والإخوة. وجواز فسخ الحج إلى العمرة بالتمتع. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يفتي بكتاب الله فإن لم يجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر مقدما لهما على قول غيرهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.